باب الاجتهاد. تعريفه: الاجتهاد لغة بذل الجهد لإدراك أمر شاق، واصطلاحا بذل الجهد لإدراك حكم شرعي، والمجتهد من بذل جهده لذلك. شروط الاجتهاد: الاجتهاد لغة بذل الجهد لإدراك أمر شاق، اصطلاحا بذل الجهد، يعني بينهما علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. هناك في اللغة بذل الجهد، وفي الشريعة ماذا؟ في الاصطلاح ريان بذل الجهد، وفي الاصطلاح بذل الجهد. فهنا بذل الجهد وهنا بذل الجهد، لكن هذا في أمر شاق لإدراك أمر شاق، ولكن هنا في ماذا؟ ها؟ أحسنت، في حكم شرعي، لإدراك حكم شرعي. نعم. للاجتهاد شروط منها: أولاً أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده. هذه شروط الاجتهاد، ما هي شروط الاجتهاد؟ أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليها في اجتهاده، كآيات الأحكام وأحاديثها. ثانياً أن يعرف ما يتعلق بصحة، يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، لأنه ماذا؟ لا بد من المجتهد معرفة الأحكام، لا بد، شرط من شروط المجتهد أن يعرف الأحكام، آيات الأحكام وأحاديث الأحكام. نعم. أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه، كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك. وغير ذلك. نعم. أن يعرف أن إذا لم يكن عنده معرفة بصحيح الحديث من سقيمة فهذا إشكالية، ولا لا؟ فلا بد أن يعرف هذا الحديث حتى لا يفتي بحديث صحيح، ولا يعتمد حديث حتى لا يفتي بحديث ضعيف، ولا يعتمد حديث سقيم. فلذلك لا بد أن يكون عنده معرفة عن الرجال وعن السند وعن الرواة وعن صحة الحديث وضعفه. نعم. ثالثا أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ أو مخالف للإجماع. نعم، لا بد أن يعرف الناسخ والمنسوخ كما ذكرنا في تعرض الأدلة. المرحلة الثالثة معرفة الناسخ، والثانية معرفة الناسخ والمنسوخ، يعرف متى وقع هذا الحديث وهذه الآية متى نزلت، حتى يعرف الآية الناسخة من الآية المنسوخة، وكذلك مواقع الإجماع حتى لا ماذا ينقل الإجماع في مسائل لم يقع فيها الإجماع، أو يتعرض لمسألة وقد وقع ويخالف الإجماع في هذا، فلا بد أن يكون عنده معرفة في مواقع الإجماع. رابعاً أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه، وتكلمنا بهذا. نعم. حتى لا يحكم بما خالف ذلك. خامساً أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ، كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك، ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات. نعم. سادساً بما تقتضيه تلك الدلالات. نعم. أن يكون عنده، هذه كلها واضحة وتكلمنا عنها في العام والخاص. نعم. أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها. والاجتهاد قد يتجزأ فيكون في باب واحد من أبواب العلم أو في مسألة من مسائله. نعم، وهذا لا إشكال، يتجزأ الاجتهاد، قد يكون في باب وقد يكون في مسألة. نعم. ما يلزم المجتهد؟ يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم بما ظهر له، فإن أصاب فله أجران، أجر على اجتهاده. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن المجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، والعامي إن اجتهد فأصاب فله فله وزر، ما عنده قدرة ولا عنده آلة الاجتهاد، ولا لا يا شيخ؟ نعم. أجر على اجتهاده وأجر على إصابة الحق، لأن في إصابة الحق. لماذا أقول هذا؟ لأنه هناك من الآن من الجهال من يريد أن يجتهد في مسألة وليس عنده، لا يعرف كوعه من كرسوعه، ومع ذلك يريد أن يجتهد في مسألة، ولا لا؟ فلذلك خرج لنا بعض الفتاوى وهذه مصيبة، مخالفة للإجماع، ولا لا؟ مخالفة للكتاب، مخالفة للسنة. ومع وجود بعض القنوات المسيئة الفضائية وجدنا بعض اجتهادات الجهال، فذلك لا تستغرب، لا تستغرب أن تخرج مثل هذه الفتاوى المصادمة للكتاب والسنة. نعم. أجر على اجتهاده وأجر على إصابة الحق، لأن في إصابة الحق إظهارا له وعملا به، وإن أخطأ فله أجر واحد والخطأ مغفور له، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف، وجاز التقليد حينئذ للضرورة. المجتهد هنا يجوز له أن يقلد إذا لم يظهر له الحكم، لأنه ليس معصوم. اجتهد في مسألة من المسائل لكن لم يظهر له الحكم في هذه المسألة، ما ظهر له الحكم، فلذلك نقول أنه يقلد، لكن يكون مقلد في هذه المسألة فقط، في هذه المسألة التي لم يستطع استنباط الحكم واستخراج الحكم من هذه المسألة، فلذلك يكون مقلد في هذه المسألة، ولذلك يعذر المجتهد في مثل ذلك. وللأصل أن المجتهد لابد أن يعرف الحكم، ولكن إن لم يستطع فأنه يعذر ويقلد، ويقلد في هذه المسألة التي لم يستطع أن يدرك أو يستنبط الحكم. نعم شيخ. باب التقليد. هنا التقليد وانتهينا من الاجتهاد وهو واضح، والتقليد كذلك باب واضح. تفضل يا شيخ. تعريفه: التقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به كالقلادة، واصطلاحا اتباع من ليس قوله حجة، أي يأخذ بغير قول النبي صلى الله عليه وسلم. اتباع من ليس قوله حجة. من هو الذي ليس قوله حجة؟ ها؟ نعم. فلذلك يأخذ بقول غير النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف ما هو مستند هذا القول. أنا لا أعرف مستند هذا القول، أنا عامي، ها؟ لا أعرف مستند هذا القول، ما هو دليل هذا القول؟ ما عندي آلة التمييز بين الأقوال والترجيح بين الأقوال، ولا لا؟ فلذلك أخذ أتبع هذا القول بلا حجة. نعم. فخرج بقولنا أتبع قول من ليس قوله حجة. نعم. فخرج بقولنا من ليس قوله حجة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، واتباع أهل الإجماع، واتباع الصحابي. إذا قلنا أن قوله من ليس قوله حجة يخرج ماذا؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع واتباع الصحابة، إذا قلنا بأن قول الصحابي ماذا؟ حجة. أحسنتم. نعم. فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليدا لأنه اتباع للحجة، لكن قد يسمى تقليدا على وجه المجاز والتوسع. نعم. مواضع التقليد: يكون التقليد في موضعين. الأول أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه، ففرضه التقليد، لقوله تعالى: فيجب عليه التقليد. يجب عليه التقليد لأنه ليس عنده آلة لمعرفة الأقوال والنظر في المسائل وإدراك الأحكام واستنباط الأحكام، ما عنده هذه الآلة، فلذلك يجب عليه التقليد. نعم. ففرضه التقليد لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويقلد أفضل من يجده علما وورعا، فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما. الثاني. نعم. أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي كما تكلمنا عنها، أن يقلد من هو أفضل علما وورعا، ليس فقط علما وورعا. نعم. الثاني. أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها، فيجوز له التقليد حينئذ. واشترط بعضهم لجواز التقليد أن لا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها، لأن العقائد هذا القول الأول. هنا يقول مسألة. نعم. واشترط بعضهم لجواز التقليد. نعم. واشترط بعضهم لجواز التقليد أن لا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها، لأن العقائد يجب الجزم فيها، والتقليد إنما يفيد الظن فقط. نعم. والراجح في هذه المسألة هذا القول الثاني. القول الثاني والراجح أن ذلك ليس بشرط، لعموم قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هي ليس بشرط أن لا تكون المسألة من أصول الدين أي من العقائد. نعم. والآية في عموم قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. والآية في سياق إثبات الرسالة وهو من أصول الدين، ولأن العام لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته، فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبق إلا التقليد، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. أنواع التقليد: التقليد نوعان، عام وخاص. فالعام أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ التقليد برمزه. نوعان، عام وخاص. العام ماذا قال؟ أن يلتزم مذهبا معينا. مذهبا معينا، وش مقصود الشيخ هنا أن يلتزم هذا التقليد العام؟ أن يلتزم مذهبا معينا، وش يقصد الشيخ هنا؟ ها مشايخ، أن يلتزم، ها موسى. نعم نعم أحسنت، شخص واحد. لكن من هو المقصود بالمذهب؟ نعم شاري، مثل ما هي المذاهب؟ نعم المذاهب، ما هي المذاهب فقط؟ لا يقصد به المذاهب الأربعة، وإنما لو كان شخص واحد، ها شخص واحد وعرف باجتهاده وأنه من المجتهدين فإنه يلتزم هذا. نعم بقول هذا الإمام. نعم. فالعام أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه. نعم. وقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من حكى وجوب العام أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه، هذا النوع الأول من التقليد، هل هو جائز أم لا؟ هنا الآن يقول هل هو جائز؟ يقول اختلف العلماء فيه، أي في هذا. نعم. فمنهم من حكى وجوبه لتعذر الاجتهاد في المتأخرين، ومنهم من حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا القول الأول أنه واجب لتعذر الاجتهاد في المتأخرين. الآن لا يوجد مجتهد مطلق أبدا، ما في مجتهد مطلق. نعم. وقال شيخ الإسلام بن تيمية ومنهم من حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حقيقة لا أجد أنه صحيح كلامه. نعم. وقال شيخ الإسلام بن تيمية إن في القول بوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه وهو خلاف الإجماع، وجوازه فيه ما فيه. أن إذا قلنا بأنه جائز يقول فيه ما فيه. نعم. وقال من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد، هذه مسألة جديدة، يقول من يلتزم مذهبا معينا ثم ماذا؟ يفعل خلاف هذا المذهب الذي التزمه. نعم. ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه، ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك، ولا عذر شرعي يقتضي حل. أعد يا شيخ، أعد من أول مسألة. وقال من التزم مذهبا، من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه، ولا استدلال، أي بهواه، ها يقول خالفه من غير اتباع أو تقليد لعالم آخر. نعم أفتاه بذلك، ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك، ولا أنه استدل بدليل، إذا كان عنده فهم في المسائل ما استدل بدليل. نعم. ولا عذر شرعي يقتضي حل ما فعله، وليس له عذر في خلاف هذا المذهب. نعم. فهو متبع لهواه، الحكم أنه هذا يعتبر متبع لهواه، فاعل. نعم. للمحرم بغير عذر شرعي، وهذا منكر. وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول، إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها، أي عنده قدرة وإدراك وفهم في النصوص ومعرفة في النصوص، واضح؟ نعم. وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر. وجدت أن أحد الرجلين أعلم بهذه المسألة من هذا، لتخصصه في هذه المسألة، لمعرفته في هذه المسألة، فأخذ بهذا القول. نعم. وهو أتقى لله فيما يقوله، فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا، فهذا يجوز. هذا يجوز، والأول متبع لهواه، أما الثاني فإنه جائز لأنه له عذر في هذه المسألة، أما الأولى فهو هوى، ما ليس له عذر في هذا، وإنما متبع للهوى. نعم، فهذا يجوز بل يجب، وقد نص الإمام أحمد على ذلك. والخاص أن يأخذ بقول معين، أن يأخذ بقول معين. لأن الأربعة لم يلزموا الناس باتباع أقوالهم، ولا لا؟ ما ألزموا الناس باتباع أقوالهم، وإنما هم بشر واجتهدوا في هذه المسائل وخرجت عنهم هذه الأقوال، فلذلك قيل على لسانهم وقال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا ما قلته، بل أصل ذلك اطلبوا، دينك لا تقلد الرجال حتى ترى أولاهم مقالا، فاسمع مقالات الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي. وهذا واضح صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح أن الإنسان يتبع الدليل، فإذا كان عنده إدراك ومعرفة في فهم النصوص فإنه ينظر في الدليل ويأخذ به. نعم، فهذا له عذر شرعي. نعم شيخ. والخاص الأول التقليد العام، الثاني التقليد الخاص. نعم، أن يأخذ بقول معين في قضية معينة، فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد، سواء أن يأخذ بقول عالم، يقول هنا أن يأخذ بقول معين بقول عالم في مسألة معينة، العام يلتزم مذهبا معينا بكل شيء في كل مسائله، هنا لا، يأخذ بقول عالم في مسألة معينة. واضح يا مشايخ؟ نعم يا شيخ. فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد، سواء عجز عجزا حقيقيا أو عجزا حقيقيا، سواء عجز عجزا حقيقيا أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة. نعم. فتوى المقلد، قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل العلم، والمقلد ليس له من أهل العلم المتبوعين، وإنما هو تابع لغيره. قال أبو عمر ابن عبد البر وغيره: أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله. قال ابن القيم: وهذا كما قال أبو عمر، فإن الناس لا يختلفون في أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل، وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد. ثم حكى ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة أقوال. نعم، ما حكم الفتوى بالتقليد؟ أحدها بالتقليد، واضح؟ فهنا قال فيها ثلاثة أقوال. نعم، أحدها: لا تجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام، وهذا قول أكثر الأصحاب وجمهور الشافعي. من هم الأصحاب؟ أحسنت، الحنابلة. نعم. الثاني: أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه، ولا يجوز أن يقلد فيما يفتي، أي يفتي نفسه، يتعلق من أي يفتي نفسه، ولا يجوز أن يقلد فيما يفتي به غيره. نعم. الثالث: أن ذلك جائز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد، وهو أصح الأقوال وعليه العمل. انتهى كلامه، وبه يتم ما أردنا كتابته في هذه المذكرة الوجيزة. نسأل الله أن يلهمنا الرشد في القول والعمل، وأن يكلل أعمالنا بالنجاح، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. نعم، أحسنت، بارك الله فيكم، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا.